إلا رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافيك نعمه ويكافي مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى إمام الأئمة قائل وصحبه المحجبين سيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبه الميامين وأصحاب نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا من جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ادفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقنا الى عدتنا سنتي الى السيد الامام علي عبد الله محمد بن يزيد الماجع القزويني من كتاب السنن وقال ابواب الاضاحي باب اضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سلمى عن الجهضمي حدثني ابي حاء وحدثنا محمد البشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكرشين يمنعين اقبلين ويسمي ويكبر وقبائته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما. حدثنا هشام عن مام حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا محمد بن اسحاق عن زيد بن ابي حبيب عن ابي عياش عن ابي عياش الزرقي عن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم هما عيدا بكبشين فقال حين وجهوهما اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم انت ولك عن محمد وامته ومن بعدك وهب المزدي والزيلعي لفظ الزرقي وصوابه عن ابي عياش عن جابر حنيفا مسلما المعافري المصري أما في النسخة الثانية ما فيها كلمة الزرقي النسخة اللي ما فيها كلمة الزرقي ظن أخذ الدنيزي هكذا أنا أظنه ظنا وما الزرقي كأنه نازل بوهم في أبو عياش الزرقي بس ليس هذا الراوي هذا الراوي كأنه وهم المزي والمزي والزينعي لفظ الزرقي وصوابه عن أبي عياش عن جابر هيك صوابه سورة العمين مضيحون فرية أبي عياش الزرقي نعم فمعناته ما في نسخة المتوهم أنه ما في نسخة يعني النسخة التي كتبت هكذا تبع للمزي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابي سلمه عن عائشه وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي يشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موزوعين فذبح احدهما عن امته لما شهد الله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الاخر عن محمد وعن ال محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أو عن أي هيك عندي طيب صواب إذا بنسخة شعيب إنه عائشة أو نعم في نسخة شيخ شعيب أو صواب سيدي طيب معلش صواب الشيخ شعيب إنه يكون عن عائشة أو عن أبي هريرة. باب الأضاحي واجبة هي أن حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان له ساعة ولم يضحي فلا يقابلن من صلانا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال سألت ابن عمر عن الضحايا أواجبة هي قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون من بعده وجرت به السنة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا حجاج بن عطاء حدثنا جبلة بن سحيم قال سألت ابن عمر فذكر مثله سواء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة فذكر مثله سواء حدث أبو بكر وأبو شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن زعامة قال أنبأنا أبو رمل عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام ضحية أو في أضحية وعتيرة تدرون ما العتيرة هي التي تسميها الناس الرجبية في كل عام أضحى إذا في أصول الشيخ شعيب أضحى إما أن تفسر بالمجاز يعني بمعنى أضحية نعم أو إنه على ظاهرة بيكون يعني إنه صلاة العيد وعيد الأضحى. إذا عندنا إن على كل أهل بيت. أي في نسخة فيه. تقديم وتأخير. نعم. بس أنت قرأت بالتأخير. إن على كل أهل بيت. وفي نسخة بالعكس يعني إن كل أهل بيت. إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وفي نسخة وعتيرة مو شو وين الاختلاف؟ أنتم قرأتم إن على أهل كل بيت. إن على كل بيت. أنت قرأت إن على شو اللي عندك؟ اللي عندي إن على كل أهل بيت. في تقديم تأخير. كل أهل بيت هيك أنا عندي ما بعرف أنا وأنا أظن إنه قرأت هيك وفي نسخة كاتب بالعكس بس على كل حال حاطط على إشارة استفهام بس أنا قريت إن على كل أهل بيت هكذا قرأت ها شو عكست شلون أنت على أهل كل بيت هيك أنا أخطأت معناته في نسخة لعله من سرعة إن على كل أهل بيت باب ثوابت أضحية حدث عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدث عبد الله بن نافع حدثني أبو المثنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة الدم من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكانه قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسها حدث ماذا تأتي عندكم ما في نسخة تأتي يأتي عندنا لا يأتي لأن مغمأة لا يأتي معناتها ما أخذ عن نسخ مو ذاكر إنه بالمطبوع أو كذا. نعم. في كل عام أضحى وعتيرة. أنا عندي في داخل الكتاب ضحية كاتب أضحية. نعم. في نفس الحديث أتدرون ما العتيرة بهمزة الاستفهام. وأنا قرأت أظن إلا إذا كنت قرأت بدون همزة تدرون ما العتيرة في نسخة بدون همزة لا باب ما يستحب من في حدثنا محمد خلف العسقلاني حدثنا آدم وأبي إياس حدثنا سلام بن مسكين حدثنا عائد الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة باب ما يستحب من الأضاحي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حفص بن عياض عن جعفر محمد عن أبي عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيد يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا محمد بن شعيب أخبرنا سعيد بن عبد العزيز حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا. قال يونس: فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه، فقال لي: اشتري هذا، كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجنا عند في نسختين، في خرجنا وفي خرج. خرجت فقال لي اشتري لي، انا عندي لي مرتين. قرأت واشتري هذا. في عندكم مرتين لي؟ فقال لي اشتري. انا عندي مرة واحدة. فقال اشتري لي هذا. مرة واحدة في اصول شعيب شهر شعيب. نعم سيدي. موجود واحد عند الشيخ شعيب الاولى ولا الثانيه؟ بعد اشتري مو هيك؟ اشتري لي الاولى يعني مو هيك. خرجت مع ابي سعيد. نعم. وفي مصر كتبنا عنك خرجنا مهم. نعم. باب عن كم تجزئ البدنة والبقر في حديث. طيب. حدثنا العباس بن عثمان دمشق، حدثنا أبي مسلم، حدثنا أبو عائذ أنه سمع سليم بن عامر وحدث عن أبي أمامة الباهي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة وخير الضحايا الكبش الأقرن. باب عن كم تجزئ البدنة والبقر. حدثنا هدية بن عبد الوهاب أنبأنا الفضل بن موسى أنبأنا الحسين مواقف عن الباء بن أحمر عن إكرمة عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فشركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. حط بكسر العين في العين باب. إيه يمكن مر معنا أضرب الكسر. إيه نعم علباء. نعم أنا أدعى الباء يا علباء. نعم علباء بكسر أول وسكون من نعم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدلة عن 7 والبقرة عن 7. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. حدثنا هناد بن السري حدثنا بكر بن عياش عن عمرو بن الميمون عن أبي حاضر الأزدي عن علي بن عباس قال: قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحبوا البقر. حدثنا أحمد بن عبد بن السرح المصري أبو طاهر أنبأنا ابن وهب أنبأنا يونس عن الشارع عن عمرة عن علي بن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. هذه عندك هذا البدلة عن 7 والبقرة عن 7 بأن واحدة. حدثنا عبد الرزاق عن مالك عن أنس. محمد بن يحيى هذا ذكرنا في حدثنا الباب. سيدي الباب عندك الباب. باب ايش؟ باب البدن عن 7 والبقرة عن 7 مذكورة في مو مذكورة. لا ما في باب لأنه الباب عن كم تجزئ البدنة والبقرة. باب كم يجزئ من الغنم على البدن. حدثنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا منذر بها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن. يجزئ بتاع عند في بعض النسخ كأنه بتاع كم تجزئ الباب. حدثنا أبو كريب حدثنا محارب وعبد الرحيم عن سليمان عن سفيان الثوري عن سعيد المسروق وحدثنا الحسين وعلي عن زائد عن سعيد المسروق عن عباية بن رافع عن رافع بن خديج قال: كنا مع عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة فأصبنا إبلا وغنما فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تقسم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم. يعني عندك في هذا عبد المسروق. سعيد المسروق. الأولى طبعا. نعم سيدي. أنا عندي ما في حا، في نسخة فيها حا؟ عندنا في حا. عندكم في حا؟ نعم. وعندكم كمان؟ عندي كل النسخة. لا واحدة منهم. نسخة حا. ما عندنا حا. إذن اللي ما عنده يحط نسخة في تحويل أو حا. بعد مسروق الأول والثاني. باب ما يجزئ من الأضاحي. حدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. في الحديث السابق قبل أن يقسم عن سيدي قرأته قبل أن يقسم قبل أن تقسم عندي أنا بالعلم بالياء سيدي مو ذاكر اختلاف مسخ. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن نشخة حدثنا أنس بن عياض حدثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجزع من الضأن أضحية. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق بأن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجزع يوفي مما توفي منه التنية. حدثنا هارون وحيان حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله أنبأنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. بالتهذيب بالمثنات التحفية. هارون ابن حيان هو نعم بالتهذيب هارون ابن حيان. باب ما يكره أن يضحى به. حدثنا محمد الصباح حدثنا أبو بكر وعياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان بن عيينة عن سلمة بن كهيل بس يترى هو عثمان بن أبي شيبة يروي عن سلمة بن كهيل هو يروي عن وكيع سيدنا هو أبو بكر بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ذا في تحفة الأشراف عثمان نعم وذال أنا مشان هيك حاطت عليها إنه في إشكال هنا في يعني إنه هو الأرجح إنه يكون سفيان الثوري لأنه وكيع هو شيخ وكيع وتلميذ سلمة بن كهيل. سفيان بن عيينة مو معروف إنه يروي عنه وكيع. شو كاتبين عندك سيدي؟ سفيان كمان كاتب. مثال والمقطوع سفيان بن عيينة. نعم. في نسخة أخرى يعني وفيتين ومين سفيان مطلقة مطلقة نعم في كتير نسخ بدون في نسخة بدون عيينة تحفة الأشراف صوص من الصوت. حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد محمد جعفر عبد الرحمن وابو داود وابن ابي علي وابو الوليد قالوا حدثنا شعبة سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضاحي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي اقصر من يده اربع لا تجزؤ في الاضاحي العوراء تبين عوابها والمريضة تبين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. قال فإني أكره أن يكون ناقص أن يكون نقص في الأذن. قال فما كريت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. في الحديث السابق كنت وقفت عند الإسناد ما كملت نكمل الحديث الذي قبل الذي ذكرناه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وكذا عن موسى عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان بن عيينة وبرزح الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ثم بعده الحديث الآخر عن سيدنا البراء بن عازب ثم بعده حديث حدثنا حميد بن مسعد حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب يحدث أنه سمع علي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن. باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن يزيد عن محمد بن قرارة الأنصاري عن سعيد الخدري قال ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته وأذنه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به اليتين عنه بدون واحد اليتين عندك في نسخة اليتين ما في نسخة اليتين طيب في نسخة بدون أو أذنه وأذنه بالعطف يعني بدون في نسخة وأذنه لا في نسخة وأذنه بعرف أنه عندك أو أذنه مثل عنه. باب من ضحى بشاة عن أهل حدثنا عبد الرحمن إبراهيم حدثنا من أبي فديك حدثنا ضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى. حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الرحمن النادي ومحمد بن يوسف وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن أبي سريحة قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا سابق يطعمون سابق يطعمون لا تهم سابق يطعمون بدل يطعمون ويطعمون طيب يمكن بزيز ويطعمون لعل أصح نعم ويطعمون لأنه يأكل ويطعمون بفيه التبادل. باب أباب أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعاره وأصفاره حدثها روم عبد الله الحمال حدثها سفيان عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعاره ولا بشره شيئا. حدثنا حاتم بن بكر الضبي أبو عمرو حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا محمد سعيد بن يزيد بن إبراهيم حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عبد بن مسلم عن سعيد بن مسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا. باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس مالك أن رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. يعني إيه نعم. عندي يعني. أي زيادة من نسخة. في نسخة فيها يعني في نسخة نسخ ما فيها يعني. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة على أسود بن قيس عن جندب البجلي أنه سمعه يقول شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح أناس قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم عن عوين بن أشقر أنه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعد أضحيتك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد قال أبو بكر وقال غير عبد الأعلى عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد حا وحدثنا محمد بن مسنى أبو موسى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان أبي زيد الأنصاري قال مرة رسول الله عن أبي زيد عندكم نعدي ما في عنه كلكم عندكم عن أبي زيد مهم في قبل الغسيل تقارن بالتي قبل المعصر. عن أبي زيد الأنصاري قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدان من دون الأنصار فوجد ريح قتار فقال من هذا الذي ذبح فخرج إليه رجل منا فقال أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني فأمره أن يعيد فقال له الله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جزع أو حمل من الضأن قال اذبحها ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك. سيدي عن خالد الحمد عنكم حدثنا خالد الأولى في المتهم الاثنتين عن خالد بن حذاء عن خالد وكار شديد ضمن القاعدة وقام أبي بكر وقال أبو عبد الله لا في قال أبو بكر وقال أبو عبد كل المسلم وقال قال أبو بكر وقال غير عبد العال عندهم وقال ما عندي وقال بس انت قرأت بدون ما الأولى قال أبو بكر ايه الثانية لا مو على الثانية الأولى عندك ما في وقال ذاكر اختلاف نساء بعدين القتار في قتار في ضابط أحد بالضم أنا ما بعرف إيش ضابط بقاف مضمومة بقاف مضمومة السندي طيب ما فيش في استدراك آخر ولن تجزي جزاعة عن أحد بعد في أحد عنده يجزي بس هدول النسخ ما في طيب. النسخ في فذبحها في إضافة فعل استئناف بدل ذبحها فذبحها أنا عندي فذبحها في نسخة هيك عندها أنا عندي فذبحها وأنا عندي نسخة لما كله لا عندي حطتها فوق فذبحها وعم نقول في نسختين بدون نسخة في استدراك آخر باب من ذبح أضحيته بيده حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة سمعت وقتادة يحدث عن أنس بن مالك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحها. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن سعد بن عمار بن سعد مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة. باب جلود الأضاحي حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البستاني أنبأنا ابن جريج أخبرنا حسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. ذاكر النساء دون أي تعليق. ما في وجدالها كانوا المراجع الأصلية ما في إنه بحجم. باب الأكل من لحوم الضحايا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق. وأظن أن هيك قرأتها. أمر أنا عندي أمر أنا أخطأ أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق. باب الدخار لحوم الأضاحي حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عبد الرحمن عابس عن أبيه عن عائشة قالت إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها. سيب البار الضحايا لحوم الضحايا هاي بالثاني بالعنوان الباب لحوم الضحايا في نسخة الثاني هلا اللي قريته في نسخة باب الدخار لحوم الضحايا. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فكلوا وادخروا. باب الذبح بالمصلى. حدثنا محمد بشار حدثنا أبو بكر حنفي حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى. باب الذبائح. باب العقيقة. أبواب الذبائح. باب العقيقة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. مكافئتان. هنا أبكر من شيء عن سفيان بن عيينة. بس هذيك مو أبو بكر من شراء شيء عن سفيان. هذاك وكيع. لا تدي أقول واحد. في جاب بنات الوكيع يعني أصلاً. هذيك فيها وكيع، في وكيع وفي سلمة بن كهيل، يعني هذاك إسناد كوفي، فيتوقع أن يكون سفرة. هون مكافأتان بالفتح عم بالضبط، وما بعرف إذا تضبط بالكسر. عندي بالكسر وهو بكسر الفاء. السندي قايله أما بالكسر فلا، هذا نأخذ عن واحد الظاهر عن الخطابي والمحدثون يفتحون الفاء. أراد أنه أولى لأنه يريد أن يساوي بينهما، أما بالكسر فلا. بعدين في خلاف يعني فيها. لا المكافئتان في سين ومين مكافئتان. معناته لغة كأن يصح يعني من كافأ غيره فقد كافأه غيره. لذلك هي مو نسخة هي سيدي ضبط هذا. يعني متكافئتان. الذي حمد في المرفوع إلى متكافئتان. أنا عندي ما في تاء. في نسخة متكافئتان. عندنا بالتاسع من الخمسة هو. نعم. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد وسلمة أنبأنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: أما بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقى عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عبد الله بن مريم حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. نسخ عقيقته. إنما الغلام عقيقته. اسم الناس. حدثنا هشام بن عمار حدثنا شعيب بن اسحاق حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن حسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم السابع ويحلق راسه ويسمى. هذا حديث العقيقه لبعض علماء الحديث يقولون الحديث الوحيد فقط الذي سمعه سيدنا الحسن البصري من سمره، هذا هو الحديث. شايف كيف؟ في اظن البخاري بيقول انه سمع كل كثيرا من الاحاديث، في بعضهم بيقول ما سمع من سمره شيئا. هذا هو حديث العقيقه الذي يذكر الذي بهمه يعني هذا الحديث. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسد حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن ايوب بن موسى انه حدثه ان يزيد بن عبد المزني حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس راسه بدم. باب الفرعة والعتيرة. حدثنا بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زبيع عن خالد حذاء عن ابي المليح عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل في اي شهر كان، وبروا الله. وبروا لله وبروا الله وأطعموا. قالوا: يا رسول، إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا به؟ قال: في كل سائمة فرع تفدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. أراه قال: على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير. تغذوه سيدي ولا تفدوه؟ تغذوه بالذات. فرع ولا فرع؟ أنا ضبطت بفتحتين، ما بعرف إذا في ضبط. الفرع فيه فتحتين. نعم. أنا عندي ضابطة سيدي نوفيه هنا هيك الروج أنا حاطت عليه نفر على هذا الرباعي نفر يو أيوة عندنا مضبوطة نفر إيه بنشوفه بالقاموس هذا كما في نسخة فما تأمرنا بدون به بدون فما تأمرنا بس بدون به عندكم كل سائمة ولا في كل سائمة في كل سائمة احنا عندنا كل سائمة بدون فيه. في نسخة باي بدون في ما في عندي عندي في اختلاف مو ذاكرين اختلاف نسخة حدثنا أبو بكر وشيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فراعة ولا عتيرة قال هشام في حديثه والفرعة أبو النتاج والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت في رجب حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أكلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فراعة ولا عثيرة قال مماجه هذا من فرائد العدني ابن أبي عمر يلي إجا بأول الله هذا يلي بأول إسناد التلميذ سفيان بن عيينة فرائد يعني ما حد روى عن سفيان بن عيينة لأنه سفيان بن عيينة مشهور بالرواية كان مقصود بالرواية ما روى عنه هذا الحديث إلا ابن أبي عمر العدني باب إذا ذبحت فأحسن الذبح حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلت فأحسن القتل وإذا ذبحت فأحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنه فقال دع أذنها وخذ بسالفتها حدثنا محمد بن عبد الرحمن أخي حسين الجعفي حدثنا مروان محمد حدثنا ابن لهيعة عن قرة بن حيوائيل عن حدثني قرة بن حيوائيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز بالتقريب جبرائيل بدل حيوائيل عندي حيوين حيوين ما في اختلاف لأنه الهمز أحيانا ما تكتب في القضية بس بالتقريب أنا كاتب أنه جبرائيل حدثنا جعفر المسافر حدثنا أبو الأسود حدثنا أبو لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب التسمية عند الذبح حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع عن إسرائيل عن السماك عن عكرمة عن عباس أن الشياطين إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم قال كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا فقال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حدث أبو بكر بن شيبة حدث عبد الرحمن بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون بلحم لا ندري جوهر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا وكانوا حديث عهد بالكفر باب ما يذكى به حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال ذبحت أرنبين بمروة فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت حاضر بن مهاجر وحدثه عن سليمان يسار عن ابن ثابت أن ذئبا عن ذئبا في نسخة أو كل النسخ هيك مو هيك نصاف بعض المطبوع عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الرحمن مهدي حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن نصيد الصيد فلا نجد سكينة إلا ضرارة وشقة العصا قال أمر أمر بالدم بما شئت واذكر اسم الله أظن هذا في كان أكثر منضبط بس أنا عندي مضبوط مري مري مري مري بعده فيها مري كمان أي أذب منكم شوفوا بالتقريب أظن بيضبطها. حدثنا محمد بن عبد الله الضرار بأن واحدة بيدي قبلها هنا ما فلا نجد سكينة إلا الضرارة وشقة الضرارة تاء أحسد يعملون بالأصول في تاء وصوة بدون التاء ضرارة وشقة مبتدي وشقة نعم شقة العصر يقول مري بالتصغير بالتصغير معناته مري بدون تشديد إذا ما في آخر الحديث واذكر اسم الله عليه لا عليه ما في لفظة عليه بالآخر نعم ضرارة واذكر اسم الله كمان هي عليه عم نقول بالمطبوع بس لا ما في عليه عندي في المطبوع عم يقول في عليه بس هون بالأصول ما في حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت يا رسول الله إننا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة باب السلخ حدثنا أبو كريب حدثنا مروان معاوية حدثنا زياد بن ميمون الجهني عن عطاء ابن يزيد الليثي قال عطاء لا أعلمه إلا عن سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط وقال يا غلام هكذا فاسلخ ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضا صلى الله عليه وسلم لا كأنه ما في فتح باب النهي عن ذبح في ادوات الدرس حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا خلف بن خليفة حاوى حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أنبأنا مروان معاوية جميعا عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن يحيى بن عبد الله عن أبي عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر وأبي قحافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر انطلقا بنا إلى الواقف قال فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط فقال مرحبا وأهلا ثم أخذ الشفرة ثم جال في الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحدوب أو قال ذات الدر نشوفها بالتقريب هيك عندكم اي نعم شوفوا لنا بعدين عندي نقول بالمطبوع انطلقا بس هي انطلق قال له لعمر انطلقوا ليش انطلقوا يعني عم يعبر نفسه هو قال كل النسخ انطلقا عم يقول بالمطبوع انطلقا بالاصول انطلقوا نعم شوفوا لنا ذاك انه إنه اسم عبيد الله يحيى بن عبيد الله لما تحدث عبيد الله من عبد الله قال ذات الدر أو ذات الدر لا لما يقول ذات إياك وذات الدر لا يقول الدر ولا الدر الدر الدر سيدي بالدر لا ما في نقطة تقريب يحيى بن عبيد الله ابن نسبوا له يعني ما بعرف بدنا نشوفه من يشوف يعني أول شيء بدنا نتأكد إنه يحيى ابن عبيد الله وثانية بدنا نتأكد إنه ابن ماجه ما له رأي آخر. باب ذبيحة المرأة. حدثنا نادي المستري حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا. عندنا سد عن ابن لكعب بن في لام عندك ابن لكعب كلكم عندكم لكعب عن ابن لكعب لا ما عندنا باب زكاة النادة من البهائم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير فرماه رجل بسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد أحسبه قال كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. إذا بعنوان النادي من البهائم التثنية. أنا لا أدل ميم شفتها مثل التاء. نعم. باب زكاة النادي من البهائم. صحيح. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبي قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزأك. باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدث عقبة بن خالد بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم. حدث علي بن محمد حدثنا وكيع عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا أبو بكر بن خالد الباهلي حدثنا عبد الرحمن المهدي قال لا حدثنا سفيان عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة أنبأنا ابن جريج حدثنا أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا. حدثنا ابن جريج محدثنا يعني نعم. باب النهي عن لحوم الجلالة. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها. باب لحوم الخيل. حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المدر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا فأكلنا من لحمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا نحرنا فرسنا ما في نسخة فرسنا. باب لحوم الحمر. حدثنا أبو بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرنا أبو زبيد سمع جابر بن عبد الله يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. سيدي أنا قصت على حديث ابن جريج سيدي أنت من بعد عندنا نفس حدثنا هذا وين هون حدثنا ابن جريج لا ما أنت هشام بن عمار سفيان عيينة أنباءنا ابن جريج حدثنا سيدنا في نسخة حدثنا ابن جريج قبل باب النهي عن لحوم الجلالة في نسخة حدثنا ابن جريج عنا أخوانا ابن جريج أنباءنا عندي مثل ما كاتبين أنا تصوري يعني في بعض عم بيكون أنا عم بعض عم يحط أخباره وبعض عم يحط أنباءنا شايف هو بالمصطلح أنا يلي عادق بذني إنه بيقولوا أخبرنا ما بيقولوا أنباءنا بس هلأ في كتير ناس على الموضة بيقولوا أنباءنا شوفوا أسهل لأنه مثل أنا باب لحوم الحمر الأهلية حدثنا نواصل التلاوة إن شاء الله. باب لحوم الحمر الأهلية حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسلم عن إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم حمر الأهلية، فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرناها وإن قدورنا لتغذي، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن أكفئ القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، فأكفأناها. فقلت لعبد الله بن أبي أوفى حرمها تحريما؟ قال تحدثنا إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتة من أجل أنها تأكل العذيرة. تحدثنا فقلنا عن سيدنا عنا فقلنا في نسخة فقلنا تحدثنا فقلنا إنما حرمها ما في شيء. طيب شو عندك سيدي؟ الوحشية لحوم الحمر الوحشية يعني الباب سيدي الباب أظن يعني غلط، لأنه حمار الوحش يجوز أكله، بس أنا ما بسم في نسخة الوحشية المطبوع الوحشية بالأصول الأهلية. نعم سيد الفعل أكفئوا همز القطع ولا وصل أكفئوا أن يكفئوا أو أن أكفئوا أنا همز القطع سيدي قال حافظ بن حجر وألفها ألف وصل وجزم الكرماني بأن ألف قطع على غير القياس. أنا عادي بقصو على أنه كحاطب سندي حاطب قطع. أنا تحدثنا أنما بجوز بالفتح أنما بجوز لأنه قال تحدثنا بجوز كمان إنما حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معد كذب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمور الإنسية. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن براء بن عازب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا به بعد. يلقى ولا يلقى نلقي أن نلقي لأنه في أن قبله. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأمسى الناس وقد أوقدوا النيران فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يوقدون؟ قالوا على لحوم الحمر الإنسية فقال أهريقوا ما فيها واكسروها فقال رجل من القوم أو نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك علامة توقدون كلكم كل النسخ توقدون أنا هذا خطأ مطبعي. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عن الرزاق أن معبر عن أيوب عن المسيرين عن أسمارك أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. باب لحوم البغال حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان حاو حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري ومعمر جميعا عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نأكل لحوم الخير قلت فالبغال قال لا. حدثنا محمد المصطفى حدثنا بقية حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبي عن جدي عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخير والبغال والحمير. باب زكاة الجنين زكاة أمه حدثنا أبو كريف حدثنا عبد الله المبارك وأبو خالد الأحمر وعبدة بن سليمان عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. زكاة الجنين عندكم في نسخة مزكى زكى مزكى. قال أبو عبد الله سمعت الكوسج إسحاق بن منصور يقول في قوله في الزكاة لا يقضى بها مذمة قال أو مذمة قال مذمة بكسر الزال من الزمام وفتح الزال من الذم. أنور هاي في هامش المحمودية في نسخة على هامش المكتوب. هذه العبارة إلى آخر باب لو توجد في غير مطبوعات الهند وليتأمل في معناها ومناسبة هذا الباب. هيك عندنا في تعليق. فعندكم أنه ليست في الأصول.